Ah! وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون. صدق الله العظيم.